بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكمة الثالثة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. ويقصد بها أن الهمم السابقة أو العزائم السابقة أو الإرادات السابقة لا يمكنها أن تؤثر في الأقدار إذا جرت بخلافها. يعني أن الإنسان أو الولي الصالح أو النبي المرسل إذا اهتم بشيء، فالعادة أن الله سبحانه وتعالى يجري بسبب همته ذلك الشيء، ولكن تلك الهمة لا تؤثر في، يعني لا تخرق أسوار الأقدار، لا تتجاوز العبودية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، هو العظيم، هو المقدر لكل شيء. فلذلك يمكن يعني ان تلك الهمم لا يحصل لها يعني ذلك، او لا يحصل لها ما ارادت، بل يحصل غير ما ارادت. وسنشرح طبعا يعني هذا المعنى الاجمالي، هناك تفاصيل ترتبط بهذا المعنى. طبعا هذه الحكمة تريد ان ترجع الامر الى نصابه، العلاقة بين الالوهية والربوبية والعبودية. فالله سبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شيء. الله تعالى مثلا وكل ملك الموت بقبض الأرواح، وجعل الملائكة مدبرات لأمر كل شيء، ولكن في نفس الوقت قال: ولله الأمر من قبل ومن بعد. وبالتالي يعني المؤمن إذا عرف أن هناك يعني أولياء صالحين، وأن الله تعالى وهبهم كرامات ووهبهم ما يسمى بالولاية التكوينية، فتلك الولاية التكوينية هي في الحقيقة من الله سبحانه وتعالى، وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وليست هي كما يتصور الغافلون أنها نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ليس كذلك. وطبعا الولاية التكوينية هي تقول بها جميع الأمة، بل يقول بها القرآن الكريم. يعني الولاية التكوينية التي ربما يتهم بها الآن الشيعة يقول بها الصوفية. مثال بسيط، الشيخ ابن عجيبة في شرحه لهذه الحكمة في كتابه إيقاظ الحكم يذكر، يقول: كان شيخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله تعالى عنه يقول: المريد الصادق إذا كان فانيا في الاسم، يعني بكثرة ذكره لاسم الله سبحانه وتعالى. هم عادة الصوفية يقصدون بالاسم الاسم الله، الاسم المفرد الله، يعني إذا كان فنى في الاسم. وطبعا الاسم المفرد هو الاسم الجامع لجميع الأسماء، والحضرة الجامعة لجميع الأسماء. وبالتالي عندما نقول الله يعني أننا قلنا رحيم، كريم، لطيف، ودود، سميع، بصير، إلى آخره، كل الأسماء الحسنى مندرجة في هذا الاسم. قال: إذا كان الشخص فانيا في الاسم، طبعا الصوفية يركزون على الذكر بهذا الاسم إلى أن يتجوهر في الإنسان، يصبح هو كأنه يعني متجوهر فيه، دائما يذكره، يعيشه. قال: فإن وصل إلى هذا الشيء، اهتم بالشيء، يعني بمجرد أن تصير له همة في حصوله يحصل. يعني قال: إذا ليس الواصل وإنما المريد، المريد بشرط الصدق. قال: بمجرد أن يهتم بشيء، مثلا إذا جاع واهتم بأن يكون له طعام يكون له الطعام، مثلا اهتم بقضية الله سبحانه وتعالى يسارع بها إليه، طبعا من باب كرمه. الله تعالى رحمته كتبها لكل شيء، ولكنها أقرب للمحسنين. وكلما كان الإحسان أعظم، وكلما كانت التقوى أكثر، كلما كان الكرم الإلهي أعظم. ولهذا الله تعالى ذكر عن مريم عليه السلام أنه كانت كما يعني كان يأتيها الطعام، فيتعجب زكريا عليه السلام عن سر ذلك الطعام. طبعا المفسرون ذكروا أنه يأتيها طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، يعني إذا اشتهت مثلا عنبا يكون العنب أمامها. فقال لها، فقالت يعني بكل بساطة، يعني لم تقل هذه معجزة ولا شيء، قالت أن قال لها: أن لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا شيء عادي، كما قيل لبعض الصالحين يعني عن سبب رزقه وكذا، قال: من الله. قال: كيف يعني من أين يأتي؟ قال: إن لم يكن من الجيب فمن الغيب، إن لم يكن هذا الرزق في جيبي فهو من الغيب، الغيب الإلهي. ولذلك يعني الصالحون يعني طبعا هم يمارسون الأسباب، ولكن في نفس الوقت يعلمون أن الكرم الإلهي لن يحوجهم إلى شيء، وبالتالي يعيش في صحبة يعيش غنيا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا هذا هذه الولاية التكوينية، إذا كان هذا المريد وليس الإمام، ليس الإمام الحسين ولا الإمام علي ولا الأئمة الكبار، طبعا هؤلاء لا شك في كون هذا الأمر لهم. وسنرى بعد ذلك لماذا يتركون، لأن هذه الحكمة أصلا تجيب عن ذلك التساؤل حول هذه المسألة. قال: وإن كان ثانيا في الذات تكون الشيء الذي يحتاجه قبل أن يهتم به، يعني هذه في مرحلة الفناء في الاسم. فإذا وصل الفناء في الذات يعني فناء عن نفسه بحيث لم يعد موجودا وكأنه غير موجود، وطبعا يعني هذه المرحلة يصلها السالك يصبح يعني كأنه الشخص يبدأ بالفناء عن إرادته والفناء عن أفعاله إلى آخره، إلى أن يصل إلى الفناء المطلق. قال: في ذلك الحين قبل أن يهتم يأتيه ما يريد، يعني كل شيء يأتيه هكذا من الله. ثم ذكر قال: وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى: عبدي أنا الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فأطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. طبعا هذا أثر معناه صحيح، يعني أنا الله أقول للشيء كن فيكون، كن أطعني فقط. هكذا الملائكة عليهم السلام بسبب عصمتهم بمجرد أن يخطر عليه باله شيء يأتي الشيء. وهكذا بالنسبة لأهل الجنة. وبالتالي يعني ما الغرابة في هذا الأمر؟ يعني ما الغرابة أن يرزقك الله بالأسباب أو بدون الأسباب؟ ما الغرابة في أن تقطع المسافة الطويلة بالسير الطويل وبين أن تقطعها في لحظة؟ ولهذا الله تعالى ذكر عن آصف بن برخية أنه جاء بالعرش في طرفة عين. لماذا؟ لأن الله قادر على كل شيء، وبالتالي هذا موجود قلنا في جميع عند جميع المسلمين ومذكور في القرآن الكريم. والذين يلصقون بالشيعة طبعا هؤلاء لا يفهمون الأمور ولا يقرؤون أصلا، حتى لو قرأوا كتب ابن تيمية وغيرها لوجدوا هذه الأمور موجودة. وفي الحديث الصحيح قال: فإذا أحببته، طبعا حديث معروف، كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، طبعا رواية من رواية، وإن سألني أعطيته. يعني هذا يعني موجود، وبالتالي هذه متفق عليها عند جميع المذاهب. وطبعا هنا بالنسبة لي لما ذكره من عدم يعني أحيانا مثلا الولي أو المريد أو يريد شيئا ولكن لا يتحقق ذلك الشيء، فهنا طبعا تربية إلهية. ولهذا قلنا هذه الحكمة ترتب العبودية مع الربوبية. الله تعالى له كل شيء وبيده كل شيء، ولذلك العبد قد يعني يجنح إلى شيء فالله تعالى يبعده عنه. يقول ابن عطاء، يقول ابن عجيبة: وقد كان شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه يقول: نحن إذا قلنا شيئا فخرج فرحنا مرة واحدة. يعني إذا قلنا بأن شيء ما سيحصل فخرج كما قلنا فرحنا مرة واحدة، وإن لم يخرج فرحنا 10 مرات. وهذا كما يسميه أيضا الشيعة يسميه البداء، وطبعا هو نفسه موجود عند السنة، بل يقول به ابن تيمية، وهو ما يسمى بالمقادير الممحوة. يعني شخص مثلا يكون عاصيا فيقدر عليه بلاء معين فيتوب فيرفع الله العقاب عليه، مثل ما حصل لقوم يونس عليه السلام. يونس عليه السلام خرج وظن أن العذاب سينزل بهم بسبب تكذيبهم، لكنه بمجرد أن خرج تدارك الأمر فتاب الله عليه، وأرسل الله تعالى يقول: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وبالتالي ذلك العقاب الذي أخبر به يونس عليه السلام وهو نبي من الأنبياء ومتفق على عصمته يعني رفع عنه. ولهذا تعجب يونس عليه السلام، يعني الله تعالى قال: وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمة، ظن يعني ظن أن لن نذيق عليه، ظن أنه بمجرد أن أدى ما عليه يعني فانتهى واجبه، ولكن الله تعالى أخبره أن هؤلاء عادوا للإيمان، وبالتالي عوتب على ذلك الأمر. فقال: إذا لم يخرج فرحنا. لماذا؟ لأن نؤمن بأن الله تعالى له بيده كل شيء. وطبعا هنا لهذا يعني مثلا ما ورد في الرواية أن هناك أشياء مقادير حتمية وهناك مقادير غير حتمية، يعني لا تقع، يمكن أن لا تقع، فهذا الشيء طبيعي لأنه يمكن أن تتغير. يعني الأمة مثلا يقدر عليها العذاب لكنها بممارسة سلوكات معينة بمسارعتها للتوبة يصلح حالها. وهذا في القرآن الكريم الله تعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني هناك مقادير ثابتة، نعم أم الكتاب، وهناك مقادير يمكن أن تتغير، وهذا هو مجال الحرية. وإلا لو قلنا كل شيء هكذا بصورة واحدة صلبة هنا يمكن. ولهذا يعني قال يعني ابن عجيبة: قيل لبعضهم بماذا عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. المريد دائما يعني يعيش في صحبة الله سبحانه وتعالى، يهتم بشيء فلما يرى أن ذلك الشيء غير يعني مطالب به أو أنه لا يصلح مباشرة ينقض تلك العزيمة، لا يقول أنا بدأت وأنا صممت إذا لابد أن أكمل، ليس هكذا، بل يدور مع الحق حيث دار، وأي ثغر يرى أنه يجب أن يكون فيه يكون فيه. إذن هذا الحقيقة اللي هو المنسجم مع الإرادة الإلهية، المنسجم مع رضوان الله سبحانه وتعالى، وليس المنسجم مع نفسه. لأن البعض يعني يبدأ في شيء فيصمم عليه ويتصور أنه هو إشكال، ولهذا بعض الناس عنده يعيش في خطأ، يتبنى مثلا مذهبا أو يتبنى رأيا أو يتبنى فكرة ثم لا يتزحزح عنها أبدا ويقول أنا ثابت. أي ثبات هذا؟ الثبات هو مع الله سبحانه وتعالى، لكن اكتشفت خطأ تراجع عنه. وهكذا العلماء، يعني حتى أئمة المذاهب، الإمام أحمد في المسألة الواحدة عنده 10 آراء، كل مرة يغير رأيه بحسب ما يراه، قد يرى دليلا قويا في المسألة فيرجع إليه. الشافعي كان له مذهب في العراق، ولما ذهب إلى مصر شكل مذهبا آخر، لأنه رأى ربما هو بيئة مختلفة، أو ربما كذلك لأنه رأى نفسه يعني هناك أمور قد تداركها وأخطأ فيها. وطبعا هذه علامة العالم، أنه سريع الرجوع للحق، سريع الإذعان للحق، وسريع الإقرار إن أخطأ أن يقر بأنه أخطأ ويتراجع عن رأيه بكل سهولة. ولهذا قلنا هذه الحكمة هي رمز العبودية، أن العابد هو الذي لا يفرض على الله، بل يتعامل مع الله بناء على كونه عبدا وكون الله ربا. ولهذا كما قلنا ذكر يعني ابن عجيبة فرح ذلك العارف بالله، قال يعني نحن إذا هممنا بشيء فلم يحصل يعني علمني أن الله تعالى هو أراد غيره. وبالتالي هذا يعني طبعا هذا ورد حتى عن أئمة أهل البيت، يعني هناك قصة يعني أو عن معروف عن الإمام السجاد، جاء شخص يطلب 400 درهم أو دينار، يعني مبلغ من المال، فإمام الحسن يعني الإمام السجاد عفوا قال له يعني ليس لدي المال، وتأثر قال يعني من يعني ليس لدي، لو تمنيت لو أنه كان لي المال الذي أعطيكه يعني. فقال ذلك الرجل، طبعا هو لم يفهمني، قال كيف يعني هؤلاء يدعون ولاية التكوينية وفي نفس الوقت يأتيهم يعني من يطلب منهم شيئا ولا يعطونه؟ فقال عجبا لهؤلاء، يدعون مرة أن السماء والأرض وكل شيء يطيعهم، وأن الله لا يرد عنهم عن شيء، لا يردهم عن شيء من طلباتهم، ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص إخوانهم. انظروا هنا، طبعا هذه نفس الفكرة التي ترد الآن، يقولون الإمام الحسين لما كان في كربلاء لماذا لم يستعمل ولاية التكوينية، الإمام علي لماذا لم يستعمل ولاية التكوينية، ونفس الشيء يقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج عرج به إلى السماوات العلى وفي لحظات قصيرة جدا، ولكن عندما ذهب إلى مكة ذهب سائرا أو ذهب بالطرق العادية. فلماذا لا يقول نفس الشيء للرسول؟ لماذا لم يأتيه البراق؟ ولماذا لم تطوى له المسافات؟ إذن هذا لا يقال هذا. لهذا المؤمن يسير في الحياة العادية وفق الحكمة الإلهية، وهنا يرتفع. لو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قضى حياته كلها بطريقة المعجزات والخوارق لما كان أسوة للناس، كيف يكون أسوة وهو يعني وهو كيف يقتدون به؟ وبالتالي القدوة تكون مرتبطة بإنسان يعيش وفق المتطلبات العادية. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، أوذوا في الله وإلى آخره، حتى يكونوا عبرة أو يكونوا أسوة وقدوة لغيره، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالإمام السجاد قال للرجل هكذا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا كلام الإمام السجاد، كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة، من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة إلا في 12 يوما، وذلك حين هاجر منها. يعني قال يعني قريش نفس الشيء قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خاطب ذلك الشخص بأنك أنت تطالبني بشيء يعني نفس الذي قاله المشركون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنت تردده علي. ثم رد قال له جاهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه، يعني هؤلاء جهلوا أمر الله، الأمر الله ليس كذلك، التعامل مع الله ليس بهذه الطريقة، وأمر أوليائه معه، يعني كيف يثبت الولي حبه لله وتعظيمه لله وتضحيته في سبيل الله إن كان بهذه الصورة؟ لو أن زكريا عليه السلام أو يحيى عليه السلام لم يسلم رأسه ويقطع رأسه كيف نعرف ذلك الأمر؟ لو كان حياته كلها في برج عاج كيف نعرف أنه عظم التضحية؟ يعني. ولهذا الإمام الحسين عندما رأى تلك يعني حصلت له تلك الأشياء العظيمة التي تحدث في التاريخ، الملحمة العظيمة، فهنا قال إن ما هون ما نزل بي أنه بعين الله، وبالتالي هذا الأمر، هذه العبودية الحقيقية. لكن لو أن الإمام الحسين لم يحصل له ذلك وعاش حياته كلها في البذخ والطرف وكل شيء يحصل له، كل شيء يأتيها كذا، هنا طبعا لا تتحقق الأسوة ولا يظهر تظهر، بل بالعكس ربما يرمى بأشياء يقال له هذا شخص يعني كل شيء، وحتى ترمى عدالة الله سبحانه وتعالى. يقال لو أن الله تعالى ابتلى الإمام الحسين بما ابتلى به فلان أو غيره لما كان كذلك. فالله تعالى أراهم أن الإمام الحسين والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء وغيرهم والورثة كلهم يحصل لهم هذه الآلام وغيرها، حتى يبينوا ويبرهنوا. ولهذا الله تعالى عندما أمر إبراهيم عليه السلام بالذبح حتى يبرهن للعالم أنه خليل الله، خليل الله. نعم هو أحب أن يكون له ولد، ولكن في نفس الوقت ذلك الولد لم يكن ليصرفه عن الله سبحانه وتعالى، وكان الله أحب إليه من كل شيء. ولهذا لما قال له اذبحه ذهب ليذبحه. ثم لما أثبت إبراهيم عليه السلام ونجح في الابتلاء، الله تعالى قال له لم أريد أن الابتلاء، الغرض منه فقط أن يعلم العالم أن حبك وكونك خليلا لي يعني جعلك تضحي بكل شيء، وهذا بعد الإسلام. فالإمام السجاد قال له إن أولياء الله صبروا على المحن، هذا نفس الكلام الذي كنت أشرحه عبر عنه الإمام السجاد بكلمات جميلة يعني مختصرة. وهذه الحكمة، الحكمة أن يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة موجزة ولكنها تحوي الدرر وتحوي الله. قال إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساويهم فيه غيرهم. هنا لهذا الله تعالى سمى الأنبياء أولي العزم من الرسل، والصبر الجميل الصبر الذي ليس فيه شكوى وليس فيه جزع. قال فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع طالباتهم، يعني الله تعالى أعطاهم كل طالباتهم، لكنهم مع ذلك أن الله تعالى أتاح لهم. قال في أي لحظة تريد أن تتحقق لك الولاية التكوينية تستعمل الولاية التكوينية استعملها، هي صلاحية لك، لكن يمكن أن تنفذها ويمكن أن تنفذها. لكن الأنبياء والصالحين أثروا أن يستعملها، لكنهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريدوه له، يعني هم هذا نفس الحكمة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، وهذا ما ذكرناه عن ابن عطاء الله في كتابه التنوير في إسقاط التدبير. التدبير هو أن لا نتألى على الله، أن نعلم أننا نتعامل مع الله وليس مع يعني الله، وبالتالي يعني هذه الكلمة وحدها تكفي يعني. وبالتالي هذه مقتضيات العبودية، يعني العبودية لا تتعدى طورها، تبقى دائما تعظم الربوبية وتبقى فانية في الربوبية وتنتظر ما يتنزل عليها من الربوبية. ولهذا كما ذكرنا الإمام الحسين في كل كان يعلم ما يحصل له، ومع ذلك لم يسأل الله أن يرفع عنه ذلك البلاء. فروي أنه بعد أن رأى بعينه ما رأى من مآسٍ، يعني بحسب رواية ابن مخنف في المقاتل، قال بقي الحسين 3 ساعات من النهار ملطخا بدمه رامقا بطرفه إلى السماء ينادي يا إلهي صبرا على قضائك ولا معبود سواك يا غياث المستغيثين. وقال يعني في دعاء آخر، يعني بعد أن تلقى دمه حتى امتلأت كفه يعني بالدم، ثم رمى به إلى السماء، يعني بعد قتل ابنه عبد الله وهو صغير، إلهي إن كنت حبست عنا النصر، إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. وهكذا طبعا الروايات الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعني في الطائف، عندما قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي. في ذلك الحين طبعا جاءه الملك، جاءته الملائكة لتنفذ يعني ما يريد، يعني قال له أنا نحن طمع أمرك أطلب ما تريد، إن كنت تريد أن ننتقم منهم ننتقم، لكنه لم يفعل. إذن هذه الحكمة تبين أن أولياء الله يعني مع ما أتاح الله لهم من قدرات، مع ما أعطاهم من أن همتهم يمكن أن يتصرفوا بها كما يشاءون، ومع ذلك يسلمون لله سبحانه وتعالى ويرضون بما يرضى الله ويتعاملون بالعبودية. ولهذا الله تعالى أعطاهم ذلك، لو أن هؤلاء مثلا، هؤلاء الأولياء لم يطهروا أنفسهم ولم تكن قلوبهم بذلك السمو، يعني لو أن نتصور أن شخصا من الناس الآن هو مملوء بالكدر ومملوء بالظلمات، ثم يعطى هذه الولاية التكويرية، سوف يخرب الأرض. كل شخص لا يتفق معه يدعو عليه وإلى آخره. كل شخص مثلا الآن أي شيء يستعملها استعمال غير صحيح. ولذلك لا، الولاية التكوينية هذه لا تكون إلا لقلوب طاهرة أصبحت محل رضوان الله، يعني أصبح رضاها رضا الله وسخطها سخط الله. لماذا؟ لأنها فنيت عن أنانيتها، فنيت عن أهوائها، فنيت عن كدورتها، أصبحت مرآة صافية للأوامر الإلهية في ذلك الحين. طبعا هذه الولاية يعني تلقائيا تكون له هذه القدرة. وقلنا هذه الولاية القدرة ليست خاصة فقط بالأنبياء ولا بالآئمة، وإنما بعوام الناس. فقط الشخص يطهر قلبه، الله تعالى يكرمه. إذن هذه كل ما في الكون هو تجليات اسم الله الحسنى. يعني الشخص عندما يكون مجلى لهذا الكرم الإلهي اللي هو ما يسمى بالتصريف أو يسمى بالهمة المؤثرة، إذن هذا الشخص إذا كان له هذه الهمة فطبعا، فإذا توفرت فيه القابلية الله تعالى يعطيها له. طبعا هنا ننبه، طبعا في كل حكمة ننبه إلى السلبيات. طبعا للأسف يعني دخل في التصوف الإسلامي شيء ما يسمى بالتصريف، واستعملوا الأسماء ودخلوا كأنها نوع من السحر، وتأثروا حتى بالقبلة اليهودية للأسف، ابن عربي وغيره، والشمس الدين البوني في أسماء الحسنى، حتى أصبح الغرض من أسماء الله الحسنى ليس هو أن يسلكوا السلوك، ليس أن يتعرفوا بها على الله، ليس أن يرتبطوا بالوجود، وليس أن يتجوهروا بحقائق هذه الأسماء، وإنما بأن يستعملوها في التصريف. وأدخلوا أشياء أورادا جديدة، لو ذكرت اسما معينا بطريقة معينة في فترة معينة سوف يأتيك خادم لهذا الاسم وتتحكم في الأشياء إلى آخره. أصبح مثل علاء الدين والمصباح السحري، يتحكم فيه اسم أسماء الحسنى، يتحكم فيه ويطلب منه ما يشاء، أو يقرأ سورة من القرآن ليس الغرض منها أن يقرأها، وإنما الغرض منها أن يستعملها في غرض معين، مثل ما يستعمل الرقاة الآن القرآن الكريم وسيلة لهذه الأمور. طبعا ليس كذلك، القرآن وذكر الله ليس كذلك، إنما الدعاء شيء آخر، أن يدعو الإنسان، ولكن أن يستعمل هذه الأمور وتصبح مقصودة لذاتها، أن يصبح همه من السلوك أن تخرق له ليس الحجب حتى يتعرف، وإنما يصبح له القدرة على الكشف. لهذا ابن عطاء يقول في حكم من حكمه: تطلعك لما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك لما غاب عنك، يعني في معنى الحكمة من الغيوب، يعني أو بطن عنك من الغيوب. يعني الإنسان أن يكتشف ما في قلبه من كدورات من أمراض، وما في نفسه من علل أهم عنده من أن تكشف له العرش والسماوات. وما الفائدة في هذا الأمر؟ أنت طلبت بأن تطهر جوهرك وليس أنت أن ترى. أو شخص آخر يقول: أنا أعرف رأي ما يسمى بالفراسة، يصبح يرى الناس ويرى أحوالهم وكيف هم إلى آخره. إذن هذه ليس كذلك. كما روي يعني أن إماما أو شيخا له مريدين، فكان يعني يصلي بهم، فأحد المريدين في الصلاة أعطاه الله تعالى الكشف، يعني كشف له، فدخل إلى يعني أو عرف ما يجول في قلب صاحبي أثناء الصلاة، فرآه يجول في السوق، فراح يتبعه، يشتري وإلى آخره ويتبعه. فلما خرج من الصلاة قال له: أنت كنت لم تكن تصلي، أنت كنت في السوق ولم تكن في الصلاة. فقال له الشيخ: وأنت كنت تتبعه، أنت أيضا مثله، ما دام هو كان في السوق وأنت كنت خلفه ولم تكن مع الله فأنت أيضا مثله. ولذلك العارف الحقيقي السالك الحقيقي هو الذي يتوجه إلى الله دائما، إلى الله، ويتأدب بآداب العبودية، حتى لو كشفت له الأشياء لا يتكلم عنها، يتأدب. الكرامة نفسها لبعض الصالحين تقيل يستعيذون من الكرامة، يستعيذ لحتى لا تكون حجابا، لأن الشيء إذا أتته حلاوته يصبح يركن إليه، وإذا ركن إليه حجب به، يعني يصبح ذلك حجابا، لأن المطلوب هو أن يعرف الله، هذا هو المقصد الأعلى الأقصى من كل شيء، هو أن يعرف الله. وحتى عندما يعرف الأنبياء ويعرف الرسل ويعرف الأئمة، هؤلاء كلهم وسائل. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء هم قرآن ناطق، لأن هؤلاء يمثلون أسماء الله الحسنى، وبالتالي عندما يتعرفوا عليهم يتعرفوا على الله بالطريقة الصحيحة. دائما هذه الوسيطة، قلنا مثال بسيط، السلفيين الذين عرفوا الله عن طريق كعب الأحبار وقعوا في التجسيم، لكن المؤمن الذي يعرف الله عن طريق الإمام علي يقع في التنزيه. ولهذا يعني بعض يذكرها أبو حامد قصة، يقول شخص يعني قيل له فلان من الصالحين والعلماء والأتقياء، حاول أن تتعرف عليه وتسلك في على يده، فقال يعني لا أنا عرفت الله فكيف أحتاج إلى فلان. فقال له أنت عرفت الله بناء على ما عندك، على قدراتك، بناء على مرآتك الصغيرة، لكن عندما تذهب إلى ذلك الشخص سوف تعرف الله بناء على ما عنده من على مرآته وليس على مرآتك. وبالتالي هنا ولهذا الأولياء يتأدبون بآداب العبودية، ومهما آتاهم الله سبحانه وتعالى يبقوا دائما متواضعين. يعني هذه إذن خلاصة هذه الحكمة واللي في مفرداتها سوابق، كما قلنا مراد بها السابقة، يعني الشخص إذا كانت له يعني هي الأصل، أصل الجملة الهمم السابقة. الهمم يعني إذا كانت همت بشيء أو هم بشيء، فهذه الهمم إذا تطلعت لشيء هذا التطلع لا يخرق أسوار الأقدار، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى، أو لا يعني تظاهر الربوبية، بل هي تبقى دائما في إطار العبودية، أي أن تنفيذ تلك الهمم متوقف على إذن الله سبحانه وتعالى. يعني لهذا الله تعالى يذكر في الشفاعة أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه، بعد الإذن الإله. ولذلك الولي يتأدب مع الإذن الإله في كل شيء، يعني حتى الدعوة إلى الله يدعو بإذن الله. وإذا أراد، طبعا هذه الحكم من فوائد العملية، أن الشخص إذا أراد شيئا ولم يحصل يقول الخير فيما وقع، لا يتألم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه نعم أنا نفذت كل شيء ووفرت كل الأسباب، ولكن الله لم يشاء. وطبعا لهذا الحكمة، هذه الحكمة ألحقها أو جاءت بعد الحكمة السابقة. فالحكمة السابقة تتكلم عن الأسباب وأن الشخص يمارس الأسباب، لكن هذه الأسباب إذا اعترضت، يعني الشخص وفر كل الأسباب ولكن لم ينجح. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأنبياء من يأتي ومعه الفرض والفردان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. لا نقول أن هذا النبي لم ينجح في دعوته، لا، هو نجح في دعوته، ولكن القابلية في الآخرين لم تتوفر. فلذلك يعني أن هذا إذن إلهي. وطبعا هو لا يتألم، هو دوره أن يؤدي ما عليه، وليس دوره أن يهدي أو يهدي أو يضل. الهداية الله تعالى هو الهادي وهو المضل، وبالتالي هو يؤدي دوره. ولهذا هكذا الأمر، إذا كان الشخص تقدم لعمل فرفض فيسلم لله سبحانه وتعالى. ولهذا طبعا وقد يتألم لأنه فاته خير، مثل ما حصل للصحابة الذين أرادوا الجهاد مع رسول الله في غزوة الأحزاب ولكن ليس لديهم، يعني فالله تعالى عذرهم، تفيض عيونهم من الدمع، يعني كما ورد يعني في لا يجدون ما ينفقون، فالله تعالى عذره وأخبر أن هؤلاء ما قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، هم يحبون أن يحضروا معكم ولكن لم يحضروا بناء على هذا الأمر. ولذلك الشخص إذا نوى شيئا، نوى أن يقدم خدمة لكن حيل بينه وبينها، فهنا طبعا يقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتألم. إذا تطلع على منصب هو له قدرة له، وطبعا تطلع عليه ليس من باب مصلحته وإنما من باب خدمة الأمة، لكن حيل بينه وبينه، فهنا لا يصارع. البعض يستعمل الصراع ويبدأ، ليس كذلك، يسلم لله سبحانه وتعالى ما دامت نيته طيبة، فالله تعالى سيعطيه ما تمنى أو ما طلب من أجر أو من فضل، ولكن يعني ذلك الأمر يعني لله سبحانه وتعالى. إذن هنا العبودية، أن الشخص يؤدي ما عليه ويبقى الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا حتى عن الداعية يتكلم، يعني بعض الناس يعني قيل شخص كان هكذا في المسجد ويدرس وكذا، أحيانا يأتيه شخص واحد فيتكلم، أحيانا يأتيه جمهور 1000 شخص يتكلم بنفس الكلام لا يغير، لأنه عبودية لله سبحانه وتعالى. يعني حتى قال لي يعني بعضهم حتى إذا كان وحده، يعني عنده درس أسبوعي لم يكن أحد في المسجد يذهب ويدرس، أنا يقول أنا دوري أن أؤدي ما علي من واجب، جاء الناس لم يجيئوا، جاء فرد جاء 10 لا يهمني، أنا دوري أن أوفر أؤدي واجبي. ولهذا النبي عليه السلام كان القرآن الكريم ذكر هذا الأمر عنه، دعا دعوت قومي ليلا ونهارا في كل سرا وجهارا، كل الأسباب مارسها، وفي الأخير يعني لم يتبعه إلا القليل. طبعا هذه العبودية. أما الشخص عندما يتغير بسبب الإقبال أو الإدبار، بسبب أنهم أعجبوا به أو لم يعجبوا، فطبعا هذا عبد للناس وليس عبد لله سبحانه وتعالى. عبد الله يعبد الله لا يهمه الآخر، لأنه عندما كان يعمل ذلك العمل ينظر إلى نظر الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن، ينظر إلى هذا الأمر، لا ينظر إلى الخلق ولا يهتم بهم، وإنما يهتم بالله سبحانه وتعالى. هذا العبد الحقيقي، العبد طبعا اللي هي أكبر درجة. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. العبودية في منتهى قممها هي أكبر درجة من درجات الكمال، هي تمثل الإنسان الكامل، تمثل الخليفة، ولهذا وصف الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طبعا الآخر فهو عبد لنفسه، قد يكون عبد لأهوائه وليس عبد الله. نعم، هو من حيث الإرادة، من حيث الخلق والتكوين لله سبحانه وتعالى، لكن من حيث إرادته العبودية الاختيارية فهي هو يعبد نفسه. السجود طبعا اللي هو سجود الكون، كل شيء يسجد، حتى الكافر يسجد يعني سجود تكويني، ولكن السجود الاختياري مبني على الرغبة يعني قليل من يسجد. حتى ربما المؤمنون الذين يسجدون تسجد جباههم، ربما قلوبهم لم تسجد. ولهذا أعظم عبودية هي سجود القلب، أن يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا، لأنه يتوجه إلى الله توجها كليا. وطبعا هذه هي العبودية الحقيقية. إذن هذه الحكمة تبين مرتبة العبودية مع الربوبية، وأدب العبودية مع الربوبية، وأن العبودية أو أن ما سميناه الولاية التكوينية لا يناقض الولاية الإلهية، بل الله تعالى هو المتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء. ولذلك أولياء الله يحترمون هذه، يحترمون إرادة الله، وفي نفس الوقت يتعاملون إذا احتاجوا إلى ذلك. الله تعالى إذا أكرمهم، إذا طلب منهم مثل ما فعلت مريم عليه السلام، هذا ليس نقصا في حقها بل هو كمال في حقها. الله تعالى إذا قدم لك هدية، المؤمن لا يرفض تلك الهدية. الله تعالى عندما أراد أن يعرج برسوله ويسري به، لم يرفض الرسول صلى الله عليه وآله ذلك الكرم الإلهي، بل قبله. ولكن في نفس الوقت عندما قيل له هاجر، لم يطلب البراق حتى يهاجر به، بل هاجر. إذن هذا المؤمن، المؤمن هو الذي لا يريد مع إرادة الله، يسلم لله تسليما مطلقا. إن قيل له سير في الحر يسير في الحر، إن قيل له سير في الشتاء يسير في الشتاء، إن قيل له اركب يركب، إن قيل له هكذا بكل طواعية، ويعلم أنه لأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.